الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا كبيرا وقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة من ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، إخوة الكرام، على موعد مع شرح حديث جديد وهو أخير في هذا الكتاب المبارك، حديث كتاب الأربعين النووية. ولله الحمد، ونحن يعني ننتهي من هذا الكتاب الذي ألفه الإمام النووي، وكلم فيه من الخير والبركة أن انتشر بين الناس واستقبله أهل العلم بالقبول، وكانت له شروحات كثيرة لما فيه من فوائد عظيمة وأحاديث أصيلة قد ذكرها الإمام في هذا الكتاب. اليوم على موعد مع شرح الحديث الأخير من هذا الكتاب، حديث 42. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح. هذا الحديث كان من بديع المؤلف أن يختم بهذا الكتاب، في تأمين للناس ورد والرجاء من الله عز وجل، لأنه سبحانه وتعالى رحيم بعباده، غفور لهم، كريم منان. ولو أذنب العبد ليلا نهارا ولكنه رجع إلى الله تائبا مستغفرا منيبا إليه قبله الله عز وجل وغفر له. لو قام المرء فدعا الله عز وجل ورجع منه غفر الله عز وجل من كان عنده من ذنوب وأجاب له دعاءه. هذا الحديث يعني فيه ما فيه من تكريم من الله عز وجل ابن آدم، قال يا ابن آدم، وهذه عموم، يعني إذا في كل وقت من الأوقات كان ابن آدم على طاعة من الله أو كان يدين بدين الإسلام، بدين الإسلام الذي حتى هو نزل من بداية من آدم عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكل من حضر الرسل وكان مصدقا ومؤمنا بالرسل فينزل في هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا حديث القدسي، قال الله تعالى: يا ابن آدم، فأولا فيها تكريم لابن آدم، وهذا ولا شك بأن الله عز وجل قد كرم بني آدم، لقد كرمنا بني آدم، وقد فضل الله عز وجل على كثير من خلقه. فهنا الله عز وجل أيضا من تكريم ابن آدم يناديه يا ابن آدم، فكما قلت دخل فيه كل من اتبع الرسل، إلى ختاما طبعا بمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم ورسالة الخاتمة ورسول الخاتم. فيقول الله عز وجل: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. وهذه الجملة كما مصداقا أو تطابق قول الله عز وجل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. نفس يعني المعنى، لأن العبد إذا أذنب فسارع، دعوتني سارع إلى الله عز وجل، فدعاه ورجى ما عند الله عز وجل، دعاء ورجاء ما عند الله عز وجل، فإن الله عز وجل يغفر له على ما كان منك ولا أبالي. كانت الذنوب صغيرة أم كبيرة. ما دام المرء قد تاب وأحسن التوبة، ولعلنا نتكلم عن شروط التوبة في فوائد الحديث، لكنه إن تاب فدعا الله عز وجل ورجع من الله عز وجل، إذن رجاء دعاء مع رجاء، كان ذلك موجب لمغفرة الله كما قال من الله عز وجل، قال إذا دعوتني ورجوتني. لذلك نبين بأن الدعاء مع حسن الظن بالله من شروط قبول الدعاء. والبعض يدعو ويسيء ظن بالله، أو يدعو هو غير مستيقن بالإجابة، كما جاء في الأحاديث الأخرى من دعا ومستيقن بالإجابة يتقبل الله عز منه ويجيبه. فلابد من حسن الظن بالله، لابد من الرجاء من الله عز وجل. لذلك قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي فليظن بما شاء. فإنك إذا أحسنت الظن بالله الله أحسن الظن بك وأجابك، وإن أسأت والعياذ بالله الظن بالله دعوت وأنت غير مستيقن. وبعض الناس يدعو، يعني يدعو هكذا يقول أنا أدعو لكني أعلم أن الله لن يستجيب لي، هذا خطأ. تعدي في الدعاء، لأنك لابد أن تدعو وأنت تحسن الظن بالله. الله عز وجل يقول أنا عندي ظن عبدي بي فليظن بما شاء. ونحن نظن بالله عز وجل الكرم والمنة والفضل والاستجابة من دعائنا سبحانه وتعالى. لذلك هنا الحديث يبين بأنك تدعو الله عز وجل وترجو مع ما عندك من ذنوب. نعم ما عندك من ذنوب يغفر الله لك، يغفر الله عز وجل لك، وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم نقلا فيما يرويه عن ربه. ثم قال أيضا يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. هذه مسألة، انظر إلى فضل الله عز وجل أنه الله يقول إذا بلغت ذنوبك عنان السماء، مهما كثرت الذنوب وارتفعت وزادت لكنك رجعت فاستغفرت الله عز وجل وتبت إلى الله عز وجل فإنك يغفر لك هذه الذنوب. هذه حقيقة كرم وفضل من الله عز وجل، لأنك حتى لو بلغت كانت الذنوب، ولذلك لا يقنط أحد من رحمة الله عز وجل. الرجل قتل 100 نفس ومع ذلك قبل الله توبته وهو في طريق الهجرة وأدخله الجنة. وقتل النفس أعظم الكبائر عند الله عز وجل، أن يقتل الأنفس المؤمنة، الأنفس المعصومة من القتل، ومع ذلك غفر الله عز وجل له ذلك لما تاب إلى الله وسار مهاجرا إلى ربه. فمع كثرة الذنوب نعم، وهذا مسألة مهمة لابد أننا يراعيها الذين يتصدرون في الدعوة وفي الطلب وفي العلم، لأنهم يؤملون الناس. مش تأتي لأحد مذنب ومسرف فيأتيك ويريد أن يرجع إلى الله وقد فعل ما فعل فتقول فتصده عن التوبة عن المغفرة عن الرجوع، وكأنه حتى لو كان أفسق أهل الأرض وأفسد أهل الأرض فأنت لا تدري. هناك من أهل العلم ما كانوا من أفسد، كانوا قطاع طرق وكانوا يعتدون على الناس، والله جاء أرادهم الهداية وانقلب حالهم أصبحوا من العلماء. وكذلك فأنت لا تدري الهداية متى تأتي، لذلك والله عز وجل يهدي من يشاء. فيأتيك المرء فتؤمله من الله، تقول له نعم ارجع. إذا كان الكافر الذي هو أعظم أمر من المسلم العاصي، إن جاءك مسلما لابد تقبله وتحث على على على, على, على, على الإسلام. عمرو بن العاص لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يبايع ثم قدم نفسه يده فرجع أمسك، قال ما لك يا عمرو؟ قال أشترط، أريد أن أشترط. قال ماذا تشترط؟ قال أن يغفر الله لي ما تقدم، أن يغفر لي ما سبق. قال أن تعلم يا عمرو بأن الإسلام يجب ما قبله والهجرة تجب ما قبلها والحج يجب ما قبلها. فانظر من فضل الله جل يغفر للكفار كفرهم، بل يجعل أعمالهم الحسنة الصالحة حال كفرهم يثيبهم عليهم حال إسلامهم. كرم وفضل من الله عز وجل، فيا حري بكل واحد يأتيه إنسان يؤمله، ولا يكون كالذي مر على صاحبه من بني إسرائيل وكل مريع على معصية يقوله حتى ينهاه والرجل لا ينتهي، فقال إليك عني دعني بين وبين ربي، قال الله لا يغفر الله لك، تألى على الله عز وجل فبعثهم الله عز وجل وأدخل هذا الجنة وأدخل هذا النار لأنه تألى على الله، تألى على الله عز وجل. فكيف أنك تقول لا يغفر الله لك وأنت من؟ والله عز وجل يقول إنه يغفر الذنوب لو كانت إلى عنان السماء. الحديث فيه طبعا قال يعني في مسألة شرطية أن الله عز وجل قال يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك، يبقى ما هنا شرطية بمعنى الشرط، فيها فعل شرط دعوتني جواب غفرت، يبقى هنا لابد من الدعاء. نعم الرجوع إلى الله نعم، بالرجاء نعم، لابد من ذلك حتى تنال الجواب وهو المغفرة من الله عز وجل. وهنا طبعا الدعاء حتى لا يعني نستفيد أكثر من ذلك، أن الدعاء معلوم، دعاء على قسمين، دعاء العبادة ودعاء المسألة. دعاء العبادة الذكر، ودعاء المسألة أن تسأل الله عز وجل أن يغفر لك، ودعاء العبادة أن تصلي وتذكر الله عز وجل، ودعاء المسألة هو أنك تطلب من الله عز وجل ما تريده من أمور الدنيا أمور الآخرة. فهنا يشمل ذلك الدعاء، لك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك. إذن المرء ممكن يكسر ذلك، يقال إيش بعض مذاهب أهل العلم في الصلوات الفائتة الذي كان يعني مسرفا ومفرطا فلا يصلي، ثم الله عز وجل أراد له التوبة والهداية فرجع يصلي فيسأل عن الصلوات الصادقة. هناك قول أهل العلم لابد أن يقضي على نافذ منه، وهناك قول قال الإكثار من النوافل على أن هذا يعني يعوض ما فاتك من وهذا قد يكون بأنك الصلاة دعاء أيضا، سواء في الدعاء في اللغة أو دعاء في يعني فيها ما فيها من الدعاء. فهنا قول الله عز وجل إنك ما دعوتني، قلنا دعاء العبادة يدخل فيها الذكر، يدخل فيها الصلاة اللي هي أن تقوم لله تعبد الله. فالإنسان يعني يكسر من هذه العبادات، من كان على معاصي وذنوب فتاب الله عليه، تاب الله عز وجل له مع دعائه لله، دعاء المسألة أن يرفع عنه ويغفر له، أيضا يكسر من الطاعات. جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم الصحابي قال لو النبي استمنى أو سألني قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال غير هذا، قال بل هو هذا، ثم قال غير هذا، قال بل هو هذا، قال عيني على ذلك بكسرة السجود. إذن أن ينال المرء مقام القرب من النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، يعني هذا يكسر من السجود ومن العبادات. فهنا الجملة الأولى والثانية، دعوتني ورجوتني غفرت لك ولو بالي، أيضا لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني وفيها المغفرة غفرت لك. والمغفرة طبعا هي من الستر، المغفرة يعني أصلا من المغفر، وهو الذي يستتر به المرء في الحرب أو في القتال. فالمغفرة هي ستر الذنوب أو ستر الذنوب، وستر المغفرة يقصد بها ستر الذنب، يعني ستر أثر الذنب في الدنيا والآخرة. لأن أصل قلنا المغفر والذي يستتر به المقاتل يصد به، فهنا غفرت لك أي سترت عنك الذنب ومحوت أثره في الدنيا والآخرة، فكأن لم يكن هناك شيء. فيستر الله عز وجل الذنب أثره في الدنيا فلا يفضحه، وفي الآخرة وأيضا لا يعاقبه في الدنيا، وفي الآخرة أيضا أثر الذنب يرفع ولا يعاقب في الآخرة. إذا أن يستغفر الله أن يطلب من الله عز وجل الستر عليه من أثر الذنوب في الدنيا والآخرة، يستر عليه فلا يفضحه لا في الدنيا ولا على القلق في الآخرة، وأيضا يرفع العقوبة عنه في الدنيا وفي الآخرة. وقال ثم استغفرتني غفرت لك. وهذه حقيقة كل من يسمع هذا الكلام لابد أن يستقر في قلبه حبه لله عز وجل، وليس هناك محبة أعظم من محبة المرء لربه، والأعظم منها أن يحبك الله عز وجل. فالله عز وجل يحببك في المغفرة والرجوع إليه، وسبحانه وتعالى قدير على كل ذلك. فكأن الله عز وجل يقول لك أن تتودد إليه، أن ترجع إليه بعد ما عملت من معاصي وذنوب ما فعلت. نعم تودد إلى الله عز وجل، ارجع إليه، أنيب إليه يقبلك الله عز وجل. وطبعا هذا فيه حث على طلب المغفرة مهما بلغت الذنوب كما قلنا، بل أن المرء يستغفر في اليوم أكثر من مرة ويتوب، لأنه لا شك يفعل أكثر من معصية، فعليه أن يستغفر كل ما يفعل معصية يستغفر الله عز وجل ويتوب ويندم على ذلك. ثم قال يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيء لأتيتك بقرابها مغفرة. هنا انظر إلى عظم التوحيد وقبح الشرك، أن الله عز وجل يبين بأن مهما بلغت ذنوب المرء من خطايا لكنها دون الشرك بالله. ثم لقي الله عز وجل بهذه الخطايا لكن موحدا، فالله عز وجل بالتوحيد وأعظم الأعمال يغفر له هذه الخطايا مهما بلغت مهما بلغت. وحديث البطاقة معلوم، الرجل الذي كان عنده سيئات كثيرة ووضعت في الميزان فسجلت في الميزان طبت، فقال له لك عندنا شيء أو عمل، فقال ما الذي يفعل هذا في هذه السجلات الذنوب والمعاصي؟ قال لا، لا ظلم لك اليوم. فأوتى ببطاقة التوحيد وضعت فطاشت السجلات ونزلت وطبت كما قال بطاقة التوحيد، فكان التوحيد يعني سببا في أنه الله عز وجل غفر به الذنوب ودخل به الجنة. لذلك قال الله عز وجل ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا تأتك بقرابها مغفرة، يعني بملء الأرض مغفرة، وهذا من عظيم فضل الله ورحمته وإحسانه إليه. وفي طبعا يعني كما سنوين في الفوائد عظم التوحيد، وأنه منجال العبده منجال العبد يوم القيامة. في مسائل فيها أهمها مثلا نتكلم عن مسألة التوبة، لأن التوبة لابد في هذا الحديث أصله بأن المرء لابد أن يتوب، والتوبة هو الرجوع، والرجوع عن المعصية، والرجوع عن المعصية إلى الطاعة. لذلك لها شروط، بعض العلماء قالوا ثلاثة، بعض قالوا خمسة، لكن أولها أن يكون لابد من الإخلاص، والإخلاص في كل عبادة، والتوبة عبادة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فلابد أن يخلص في توبته، ليس يتوب خوفا من الناس، مراء لهم، خوفا من أبيه، خوفا من صاحب له، خوفا من مدير عمل، لا، من سلطان. التوبة الأصل فيها أن تخاف من الله عز وجل. الأمر الثاني أن تندم، الندم على ما حدث، الإنسان يشعر بالندم أنه فعل ذلك، وهذا شعور داخلي أصالة، لكن يندم. الثالث الإقلاع عن المعصية الذي تاب منها. لابد من شروط التوبة أن تقلع، كيف تتوب وأنت تفعل؟ وهنا أقصد يعني أنك تويت الإقلاع عن المعصية، وهذا الترك واجب، لابد أن تفعل ذلك، أن تقلع. رجل مثلا ينظر إلى محرم، توبة أنك لا تنظر، يسرق أنه يقف عن السرقة، السرقة يعني يظلم، يقف عن الظلم وغير ذلك، يبقى لابد في التوبة أن تقلع عن المعصية التي كنت تفعلها. لكن هنا طبعا منها أيضا العزم على ألا يعود، وهذا شرط الرابع، تقلع وتعزم على ألا تعود، مع أنك إن عدت تستغفر وتتوب، لكن لابد عندك عزم أنك لا تعود هذه المعصية، لكن لا يكون التوبة أنك تتوب وأنت في نيتك أنك تفعل ذلك. الشرط الخامس أيضا أن تكون التوبة يعني في وقت يجوز لك فيه التوبة، وإلا التوبة تنقطع عند في خلاص عند قيام الساعة وعند الغرغرة غرارة الموت، يعني لأن قال الله عز وجل وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وهذا ما حدث مع فرعون لما كان خلاص يغرق، فقال إني أمنت بالذي أمن به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، قال له الله عز وجل الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، يعني لن ينفعك هنا الإسلام لأنه قد خلاص حل عليك الموت والأجل. أو من علامات الساعة ومنها أن طلوع الشمس من مغربها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقطع التوبة حتى لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. يبقى هنا لا ينفع، لم تكن نفس الإيمان لم تكن أملك من قبل، انتهت المسألة وهذه انقطع فيها التوبة. لكن هذه كلها توبة التي تكون بين الذنوب والمعاصي بين العبد وبين ربه. لكن إن كانت في هذه المعاصي حقوق للعباد كسرق شيئا، قتل شيئا، اغتصب شيئا، من التوبة أنك ترد الحقوق إلى أهلها، لابد. حقوق العباد، سرقت ترجع ما سرقت، اغتصبت ترجع الأرض اللي اغتصبتها، ده حتى الغيبة والنميمة أو الغيبة أنك تستحل. إذا ما كان في حق من حقوق العباد لابد أن ترجع إلى العباد وتستحل منها. وطبعا لها شروط، حقيقة البعض يعني يستحي، ونقول له تمام التوبة أنك ترجع الحق، لابد يرجع لصاحبه، لا ينفع أنك تكون قد أخذت من الناس أرض وتبت وتحبس الأرض، لا، ترجعها. لابد أخذت من مال سرقة ويحدث، ترجع المال بأي طريقة، حتى لو لم تكن ستعلمه، تتركه على باب البيت، تدخله تزور وتتركه وتمشي من غير ما يحدث، تعطيه لأحد يعني يحفظ لك السر فهو يسلمه ولا يخبره وغير ذلك. الآن في أماكن بعض الناس يعلم أنه عنده حساب بس في مكان يضع له في الحساب، يرسله له على رقم موبايل وغير ذلك، المهم أنه يوصل له الحقوق، يرد الحقوق إلى أصحابها، حتى أن التوبة في الأعمال أو في الذنوب التي تخص العباد لن تقبل إلا بإرجاع حقوق العباد، وإلا سيظل الحق لصاحبه يوم القيامة يطالبه به. طيب الحديث أيضا من المسائل شرف بني آدم الذي قد بينه الله عز وجل بأنه اختص وخاطبه بذلك كما بينا، وهذا فيه تكريم لبني آدم، وقد قال سبحانه وتعالى وقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر ورزقناه من الطيبات. الخطاب عام طبعا، ليس بني آدم للذكور فقط، بني آدم يشمل هنا الخطاب للرجال لكن تدخل النساء، لأن النساء شقائق الرجال في الأحكام كان هما معلوم عند الفقهاء، فكل ما كان خطابا يعني يخاطب به الذكور فدخل فيه الإناث، إلا جاءت قرينة تبين أن هذا الخطاب يختص بالرجال فقط. فنقول هذه من الفوائد، بين فوائد التوبة أيضا من الفوائد أيضا في الحديث بيان فضيلة التوحيد وأيضا ثواب التوحيد، ولا يدانيه ثواب، أعظم شيء أن يلقى المرء ربه بالتوحيد. قال الله عز وجل لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال عليه السلام من قال آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فالمرء إن مات على التوحيد كان هذا سببا لمغفرة الذنوب، إن شاء الله عز وجل غفر له بالتوحيد كلما كان التوحيد خالصا، فيكون سببا لدخول الجنة بغير سابقة حساب ولا عقاب. وإن أصابه شيء فالله عز وجل في مشيئة الله إن أراد عذبه ثم أدخله الجنة، وإن أراد غفر له. وقد بين الله عز وجل في أكثر من موضع في قال من الآيات التي بين فيها كفران النصارى، لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث، ثم قال سبحانه وتعالى أفلا يتوبون إلى الله، أفلا يتوبون الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. إذا لو تابوا بعد هذا الكفر قبل الله عز وجل منهم ذلك، فإذا التوحيد سبب لمغفرة الذنوب، فيها إثبات لقاء المرء بالله عز وجل، إن الله قال ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، يبقى هنا إثبات اللقاء اللقية، وهذا ثابت بأن المرء لابد سيلقي ربه. قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا وشرك بعبادة ربه أحدا. فيجب على المرء إن علم أنه سيقابل رب العزة فكيف سيعد العدة لذلك، حريم به أن يجهز نفسه على أن هذه الملاقاة ليست بالهينة، سيقف بين يدي الله عز وجل يحاسبه ويسأله. فعليك أن تكون في حال ترضي الله عنك، فيكون وقوفك بين يدي الله عز وجل وقوف نعمة، تنعيم من الله لك، رضا من الله عليك، ولا يكون العياذ بالله الثانية. هذه يعني مجمل الكلمات في هذا الحديث العظيم الذي هو كما قلت مسك الختام لهذا للإمام النووي في هذا الكتاب، الذي يعني جمع فيه حديث كثيرة من أصول الشرح، فختم بذلك يعني حتى يتدبر المرء كرم الله عز وجل ورحمته ويغفر الله عز وجل لنا ذنوبنا وخطايانا وأن يعفو عنا. اللهم لك الحمد على أسمائك وصفاتك، اللهم لك الحمد على ما أنعمت به علينا من شريعة الإسلام، اللهم لك الحمد على ما أنعمت به علينا من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بعثك نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم لك الحمد على ما أنعمت به علينا من سلوك طريق العلم طريق سلفنا الصالح، اللهم لك الحمد على ما أنعمت به علينا من مغفرة للذنوب ومن زيادة في الحسنات ومن ستر على معاصينا، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعا، اللهم أبدل سيئاتنا حسنات، اللهم ارحمنا في الدنيا وفي الآخرة، اللهم يسر لنا طريق الحق يا رب وثبتنا عليه، اللهم رسخ لنا العلم في قلوبنا وارزقنا أن نعمل به بعد أن قد تعلمناه من فضلك وكرمك علينا ومنتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين، اللهم ارزقنا العمل الصالح، اللهم ارزقنا الخشية إليك، اللهم ارزقنا دعاء مستجابا، نعوذ بك يا الله من الضلال بعد الهدى، اللهم يعني أسأل لي ولإخواننا ولخواتنا ولمن حضر معنا هذه الشروح ولمن يستمع إليها أيضا، نسأل الله عز وجل أن تختم علينا جميعا بخاتمة السعادة وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن تلهمنا رشدنا، اللهم ألهمنا رشدنا وعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لك الفضل ولك الحمد على الإسلام، اللهم لك الفضل ولك الحمد على الإيمان، اللهم لك الفضل ولك الحمد على العلم يا رب، اللهم لك الحمد والفضل على هذه النعائم. والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.